نكتفي بهذا. قال المسلم رحمه الله: باب الصلاة في الكريم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. عن عباد بن عازم رضي الله عنه قال: حضر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاضحى بعد الصلاه فقال: من صلى صلاتنا ونسك ولدكنا فقد اصاب يوسف، ومن نسك قبل الصلاه فلا نسك له. فقال ابو موسى بن النار: قال عباد بن عازم يا رسول الله، إني نسكت شاتي قبل الصلاة، وأردت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال: شاتك شات لحم؟ قال: يا رسول الله، فإن عندنا علاقة هي أحب إلينا في الشافعين فتجزي عني. قال: نعم، ولن تؤذي عن احد بعدك. الله. قال رحمه الله: باب صلاة العيدين. العيدان مثنى عيد، والمراد بهما عيد الفطر وعيد الاضحى. وسمي العيد عيدا لانه يعود ويتكرر. والعيد يطلق على المكان والزمان، يقول: هذا المكان اتخذ عيدا، يعني يتعاود الناس عليه ويكررون المجيء اليه. ويقال: هذا الزمن اتخذه الناس عيدا، لانهم يعتادون ويعودون الى تعظيم هذا اليوم ويكررون ذلك. والناس أحدثوا أعيادا مبتدعة ليس عليها دليل، حتى وصلوا في بعض البلاد إلى 100 عيد، وهذا كله المخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والأمة الإسلامية ليس عيد إلا عيد الفطر والأضحى، ويوم الجمعة أيضا عيد. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. يعني كان من عادة المنزلة وخلفاء الراشدين أنهم كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة، يعني يبدأون بالصلاة قبل الخطبة. فيقدمون الصلاة على الخطبة. من هو الأول من قدم الخطبة على الصلاة؟ مروان هو الذي قدم الخطبة على الصلاة، وأنكر عليه أبو سعيد رضي الله عنه. فدل بعض الناس لهذا لجواز الإنكار عللا على الولاة، وهذا الاستدلال استدلال ضعيف لا يذكر لنا وجه ضعفه. كيف نجيب عمن يستدل بهذه القصة على جواز الإنكار على الولاة؟ يقول: أنتم تقولون لأن الإنكار على عليهم، وهذا أبو سعيد أنكر. أنه أنكر عليهم في حضوره، أنكر عليهم في حضوره، نعم، قبلها رجل صريح يعني لا مرشد أدلة على عدم جواز الإنكار على ذلك. لكن نحتج ومحتج بهذا القصة كيف الجواب عنها؟ كيف نرد الاستدلال بها على جواز الإنكار على ذلك؟ نعم. لظاهر أنه في المجلس مع الصحابي وكان غضب إذا كان شرعاً وديه كل ذلك مع الصحابي. نعم. الحق عند السلطان الدائر الثاني أن السعيد دون العين في الإمام زي ما كان. الأحسن من هذا أن يقال أبو سعيد أنكر علناً على مروان وهو الإمام، وهذا الإنكار أخطأ فيه أبو سعيد. ولا يمكن أن نحتج على أن نحتج لقول أبي سعيد وهو ليس بمعصوم على قول المعصوم. لا يجوز أن يحتج بقول أحد أو فعله على قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه. هذه القاعدة العظيمة، أن قول أن فعل من ليس المعصوم ليس بحجة، لا سيما إذا عارض قول المعصوم، لأن الله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب. فجعل مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم موجبا للعقوبة، فلا حجة فيه لأي أحد إلا المعصوم. فأبو سعيد في إنكاره على مروان أخطأ، والسنة أن يخلو به. فإن أراد أن ينصح لذي السلطان ولا يبديها له علانية بل يأخذ بيده، فإن قبل فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه المصير، لأنه جواب آخر قالوا إن النهي عن الإنكار علنا بغير مجلس، وأما إذا كان في مجلس فهذا في معنى قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة الحق عند السلطان الجاهل، فيكون السلطان موجود. ثم إن مروان كان له من الفضل والعلم ما يقبل معه إنكار أبي سعيد، وإنكار أبي سعيد لا يوجد فتنة في ذلك الوقت، أما الوقت هذا فقد يجب فتنة، بل الأغلب أن يجب فتنة تكون سبب للقتل وسفك الدماء. الخطأ جائز ولا لا؟ وعن براء بن عازب رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة، فقال من صلى صلاتنا ونصر ونفسة نفكنا وقد أصاب منكم ونفسك قبر الصلاة ولا نفسك. قاله بردة النيار قال البراء بن عازب يا رسول الله إني نسيت شادي قبر الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فأحسنت أن تكون شادي أو أن يذبح في بيت، فذبحت شادي وتأديت قبل أداء الصلاة. قال شادي فشادي لا. قال يا رسول الله فإن عندي أعناق يا حب إليه شاتين فتجزي عني. قال لا بل عنا لم تجزي عن أحد بعدك. أخرجه البخاري. والعناق هي الشاة التي لم تكمل السنة، يعني هي دون العام بقليل، هذه تسمى عناق. نعم. نعم ناخذ ايش فوائد الحديث. في تقديم الصلاة على الخطبة

تزادنا وصدقنا به وقبل أن يسلم جزئك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله أدو الليل ونعم كان عونا ليس متبدل خلق. فصلى وسلم وعلى آله وصحبه. وفيه فائدة أخيرة أن المأمورات لا يعذر فيها بالجهل بخلاف المنهيات فإنه يعذر فيها بالجهل. فإن أمر بشيء ثم تركه فإنه لا يكون تركه له مع جهله عذر لترك الواجب. واضح؟ يعني هنالك صلاة وكان يظن أنه صلى ثم تبين أنه ما صلى أو كان يظن أن الوضوء ليس بشرط فصلى بلا وضوء وقال كنت جاهل. نقول له ايه